بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على الزوجة. باب حق الزوج على الزوجة. وهذا الباب له مناسبة بما قبله، فالباب الذي قبله قال باب الوصية بالنساء، باب الوصية بالنساء، وذلك كما سبق فهو كالترجمة كما ذكرنا في المرة السابقة بباب حق المرأة على زوجها. فهنا قال باب حق الزوج على الزوجة. والحقوق الزوجية منها حقوق منفردة لكل طرف من الطرفين، ومنها حقوق مشتركة، ومنها حقوق مشتركة، منها حقوق معنوية ومنها حقوق مادية، حقوق مادية. فالحقوق المادية مثلا كالنفقة، والحقوق المعنوية كإعانته أو إعانتها على طاعة الله عز وجل، وعدم فتنتها وعدم فتنته، وهكذا. نعم. قال باب حق الزوج على الزوجة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. باب حق الزوج على الزوجة، وذكر هذه الآية، وهذه الآية تشهد أن للرجال قوامة على النساء ببعض الأمور التي يأتي ذكرها أثناء الحديث. ثم ذكر الله عز وجل في الآية وصفا للزوجة الصالحة التي هي للزوج كذلك الصالح. فالصالحات قانتات، قانتات قيل طائعات لأزواجهن، قانتات قيل يعني طائعات لأزواجهن. فهذا هو الوصف الذي أو هو أعظم وصف للمرأة المسلمة بعد وصف طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي تطيع الله وتطيع زوجها في غير معصية الله، في غير معصية الله عز وجل. قال: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو ابن الأحوص السابق بالباب قبله، حديث عمرو بن الأحوص في الصفحة السابقة مباشرة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إلا أن لكم على نسائكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. هذا حق للزوج على زوجته، هذا من الحقوق الأدبية والحقوق الشرعية، أنه لا تدخل المرأة بيت الزوج من لا يرضى، ولا يجلس على فراش الزوج من لا يرضى، وذلك لأن هذا من المعروف والواجب على الزوجة. قال: ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لمن تكرهون. والحقيقة إن أمر السعادة الزوجية ويعني الحياة الزوجية المستقرة أمر هو يعني أمل ويعني رجاء لكل زوجين، لكل زوجين، ما من زوجين إلا وكلاهما يتمنى الحياة الزوجية المستقرة. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا في كتابه شيئا من ذلك يدل على هذا المعنى، وهو أن مطلب السعادة الزوجية مطلب ضروري لكل إنسان حتى غير المتزوج، حتى غير المتزوج، حتى غير المتزوج يرجو أن لو تزوج أن يعيش حياة الزوجية المستقرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الإنسان ينظر إلى زوجته، ينظر إلى أولاده، تقر عينه، فهذه هي السعادة الزوجية الحقيقية. أما إذا نظر إلى الزوجة أو إلى أولاده فوجد خلاف ذلك فهذا يدل على عدم وجود هذه السعادة الزوجية وعلى درجاتها، وعلى درجاتها. فالسعادة الزوجية مطلب عظيم جدا، ولذلك إذا لم يوجد هذا المعنى في البيوت كثر النزاع وكثر الخلاف وكثر الخلاف، ولذلك تجد نسب الطلاق ترتفع بسبب ذلك، بسبب ذلك. ففي مثلا في البلاد الغربية لو ارتفعت نسب الطلاق ده شيء مش غريب. لماذا؟ لأن حياتهم حياة مفككة أسريا، ليست على يعني ضوابط شرعية كما في الإسلام. ولذلك لو كانت نسبة الطلاق عندهم كبيرة هذا شيء يعني مناسب لحالهم، أما أن يكون ذلك في بلاد المسلمين فهذا في الحقيقة ينذر بخطر شديد. ولذلك فمن يعني نسب الطلاق التي ذكروها في الإحصائيات أن أمريكا فقط مثلا، أمريكا فيها 48% طلاق، أوروبا فيها 35%، طيب بلاد المسلمين 20% حالات طلاق. أنت تقول لا ده كويس 20% حالات طلاق هذا أفضل، لا، البلاد العربية 20% فيها حالات طلاق، ده يدل على خطر، يدل على خطر، وإن كان هو أقل من بلاد الغرب، من بلاد الغرب. وإن كنا نقر أن النزاع والاختلاف بين الزوجين أمر موجود في عالم الناس، حتى في أفضل البيوت، حتى في أفضل البيوت، حتى في بيت النبوة قد يحصل الاختلاف، قد يحصل الاختلاف. ولعل يعني مما يعني يظهر لنا يعني ذلك في مسائل يعني مسألة السعادة في البيوت الإسلامية، وأن ليس مسألة التنازع بين الزوجين في بعض الأمور دليل على الفشل، لا أبدا، قد يحدث شيء من التنازع بين الأزواج لكنه لا يدل على فشل حياة زوجية، وهذا شيء موجود في الناس، لكن المهم أن تكون الحياة مستقرة بعد ذلك وإن كان موجود بعض الاختلاف أو نحو ذلك. فبيت النبوة نفسه كان فيه شيء من الاختلاف يحدث أحيانا، يحدث أحيانا، ولعلي أذكر لكم بعض الأخبار في ذلك. الأخبار العامة في حق الناس جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم ولكن يحرش بينكم، ولكن يحرش بينكم، يحرش بين المسلمين. ولما يعني صخب عمر رضي الله عنه على امرأته فراجعته فغضب عمر وقال: تراجعينني يا امرأة؟ ما كان عندهم ذلك في مكة، تراجعينني يا امرأة؟ قالت: فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، يعني ممكن يعني تخالفوا كده في كلامه ولا حاجة، لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. حديث متفق عليه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، تفضل طول النهار مخصم النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمهوش. وطبعا أنت تقول ده مسألة خطيرة جدا، وبالفعل قال عمر ذلك، قال أو يفعلن؟ قالت نعم. قال خبن وخسرن. ده واحدة تزعل من النبي صلى الله عليه وسلم وتظل طول النهار غضبانة، لكن الله عز وجل برحمته قد خفف على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوطأة. وإلا لو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن عشن مع النبي صلى الله عليه وسلم الوقت كله مستحضرات، لأن هذا هو نبي الله ورسول الله المعظم، ما كشف كنفا لامرأة. لكن لابد أن تأتي ساعات وأوقات الله عز وجل بتقديره يجعل في قلبها أن تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم زوج. ولعل يعني في خبر آخر يدل على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: والله إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبة، إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبة. تخيل أنت بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنا بعرف لما تكون أنت يعني مبسوطة معايا أو زعلانة. قالت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، لما تكلمي وتحلفي تقولين لا ورب محمد، وإن كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: والله ما أهجر إلا اسمك، رضي الله عنه. انظر إلى الحال، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحصل نوع من الاختلاف. بل وانظر إلى يعني هذه الحكاية أيضا التي تدل على يعني أن هذا ليس معناه فساد ولا فشل إذا كان في نوع من الاختلاف حتى في الرأي. فقد استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فإذا عائشة ترفع صوتها عليه. طبعا اوعى تظن، أو الناس اللي بتسمع ولو فيها أخوات في المسجد، إياكم أن تظنوا ترفع صوتها مثل ما ترفع النساء في زماننا ده، ترفع صوتها وبجح ونحو ذلك. لا، ترفع صوتها لعلها بترد، لكن الصوت إيش؟ مرتفع قليل، النبرة فيها شيء من يعني الغضب أو نحو ذلك. وعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لها شيئا من ذلك أكثر من غيرها لصغر سنها رضي الله عنها. فقال، دخل أبو بكر بقى، فلما سمع صوت عائشة هو داخل من بره، فلما دخل أبوها فقال: يا بنت فلانة، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نداها باسم أمها بقى، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورايح يعمل ايه أبو بكر بقى؟ يريد أن يضربها. فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، حال بينه وبينها، يعني عمل ايه؟ راح يحجز بينهم، ما ان الاصل الموضوع معه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها، يعني كنت هتتضربي دلوقتي وانا اللي حشت عنك. وقال: ألم ترين حلت بينك وبين الرجل؟ شفتي أنا يعني نجيتك إزاي من ضرب أبي بكر. ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى، بخبط أبو بكر يوم تاني على الباب، فسمع تضاحكهما، سمعوا هما بيضحكوا، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. يعني دخلوني معاكم في الايه، في السلم بقى، يعني اللي انتم فيه دلوقتي، كما اشركتماني من قبل في حربكما. فالغرض المقصود ان الخلاف الزوجي او الخلافات الزوجيه ليست معناها يعني دمار البيوت ولا فساد الزوجين، لكن المقصود الا تكون هذه الخلافات خلافات تؤدي الى افساد الحياه الزوجيه، افساد الحياه الزوجيه. لذلك كانت هذه الحقوق للزوجين كل منهما على الآخر. ومن حق يعني أو من هذه الحقوق حق الزوج على الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة هنا رضي الله عنه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. انظر إلى عظم حق الزوج على الزوجة. إذا دعاها الرجل إلى فراشه فلم تأتي، لم تأتي بغير عذر، أما لو كان لها عذر فمن الأدب وحسن المعاشرة أن تعتذر بهذا العذر في أدب وفي تأكيد على أن هناك هذا العذر من مرض أو نحو ذلك. أما إن كان من غير عذر وامتنعت بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأحاديث في الحقيقة أكثر النساء، أكاد أقول أكثر النساء فعلا تعرف هذه الأحاديث لكنها تنساها، تعرف هذه الحديث ولكنها تنساها. ولذلك في الحقيقة يعني كما يقول أحد الإخوة مزاحا يقول يعني هل هناك يعني حرج في أن أكتب هذا الحديث على يعني في غرفة النوم وأعلقه في غرفة النوم؟ يعني إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، عشان تفتكر هي أول ما تتكلم يوم يعمل لها يشاور لها على الحديث، روحي بقى باتي مع ايه ملعونه بقى، الملكه تفضل طول الليل تلعن فيك. نعم. وفي روايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ما من قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى عنها زوجها. وهذا لأجل أن هذا من أعظم حقوق الزوج، من أعظم حقوق الزوج هو الاستمتاع بالمرأة، وإلا ما استحقت المرأة المهر وما شرع الزواج إلا لعفة الأزواج، فكيف بها إذا امتنعت؟ فإنها تؤدي إلى فتنته وتؤدي إلى تعريضه للفتن والفواحش ونحو ذلك. والعجيب أن احنا يعني وإن كان ربما لا يسمعنا نساء أو ربما قليلات، أن كثيرا من النساء تأتي لك تبكي بكاء حارا، ماذا حدث؟ تقول تزوج زوجي علي. طيب تبحث في المشكلة تجد أن من بين المشاكل أنها كانت تأبى الفراش، تأبى الفراش. فلما كانت تأبى الفراش الرجل يرتكب الفواحش انتقل إلى غيرها يبحث عن غيرها، ثم بعد ذلك تندم هي وتقول يا ليتني ما فعلت. ولذلك نقول لكل يعني امرأة أو زوجة إياك وهذا الحق خصوصا، وذلك لأن هذا أعظم حق للزوج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، شاهد يعني ماذا؟ حاضر، حاضر موجود، يعني غير مسافر، يعني غير مسافر. لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. والمقصود أنه إذا كان الزوج غير مسافر فإنها لا تصوم صوم النفل، صوم النفل، ولا تصوم صوم القضاء إن كان الوقت فيه سعة، ولا تصوم صوم القضاء إن كان الوقت فيه سعة. يعني عليها أيام من رمضان مثلا تقول لك ده صيام فرض بقى، إن كان الوقت فيه سعة تستأذن الزوج أصوم النهاردة قضاء أيام من رمضان. وذلك لأنه قد يحتاجها الزوج إلى فراشه فيفسد صومها، ولذلك تستأذنه حتى إذا رضي صار الأمر فيه أو عندها فيه عذر، عندها فيه عذر. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. أيضا من حقوق الزوج ألا يدخل أحد البيت أي بيت الزوج إلا بإذن الزوج، ولو كان من أقرب الناس إلى الزوجة، ولو كان من أقرب الناس إلى الزوجة، مع التنبيه على عدم إفساد الأرحام ونحو ذلك إلا بضرورة شرعية. كان يكون مثلا يعني أقرب الناس للزوجة سيفسدون بيوت المسلمين، أب فاسق فاسد يشرب الخمر مثلا، أو وليزم لمعروف بالفاحشة ونحو ذلك، فقد يمنع الزوج حفظا وحفاظا لعياله وبيته ونحو ذلك. فعلى الزوجة أن تطيع. أي نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. المرأة راعية ترعى بيت الزوج وترعى عياله وتحفظ عياله وبيته وماله ونفسها. لماذا؟ لأنها راعية ومأمورة بحفظ ذلك. ولذلك لو أن المرأة أخلت بذلك فإنها تكون قد خانت المسؤولية، قد خانت المسؤولية وغشت زوجها، إذا أفسدت عياله، إذا أفسدت ماله ونحو ذلك. المرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راح. ولذلك عاقبة المرأة وجزاء المرأة يكون أشد عند الله سبحانه وتعالى إذا أفسدت بيته وماله وعياله، فإن هذا مقتضى أن هي نفسها فسدت، ثم كذلك تفسد ماله وتفسد عياله، كالزوجة التي تعلم أولادها ما يشغلهم عن طاعة الله تعالى باللهو والمعاصي ونحو ذلك. فهذه يوم القيامة تسأل راعية ومسؤولة عن رعيتها. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، لحاجته يعني بها الفراش، فلتأته وإن كانت على التنور، أي إن كانت في أشد لحظات الانشغال. وذلك لأن التنور وهو يعني ما يخبز فيه الطعام ونحو ذلك، فرن يعني اللي هو بالتعبير العام عندنا الفرن، التنور، تجلس المرأة أمام النار وتخبز وتعجن وتخبز وتضع الطبيخ ونحو ذلك. طبعا التنور مش زي البوتاجاز بتاعنا دلوقتي، البوتاجاز بتاعنا سهل جدا أنها تفعل ماذا؟ تطفي البوتاجاز، أو أنها ممكن كمان البوتاجاز تديله ساعة معينة، ولو عندها البوتاجاز متقدم تقوم تعمل ساعة، والساعة عندها يعمل إيه؟ هو يفصل لوحده أو نحو ذلك، أو يدي جرس، أو الأمر أسهل كتير جدا. فما بالك بالتنور، التنور ده وقود وحطب ونحو ذلك، وعليه طبيخ أو خبز أو نحو ذلك. فدعاها إلى فراشه، فعليها أن تطيع ولو كانت على التنور. ودي صيغة مبالغة ومثال للمبالغة في لزوم طاعة الزوج في مثل هذا الحال. أين لما في الرفض والإباء من الخطر وتعريض الزوج للفتنة. أين؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث صحيح. وذلك لما جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشام ووجدهم يسجدون للأساقفة والبطارقة، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لو هذا الأمر كان في شريعتنا جائزا لتمنيت أن يكون لمن؟ للزوج، من الزوجة، لعظم حق الزوج على الزوجة. ولعل يعني بعض الأحاديث التي تدلك على ذلك نذكرها أيضا على مسامعك، لم يذكرها الإمام رحمه الله تعالى، تدل على عظم حق الزوج. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيه المرأة كما ذكر الحسين رضي الله عنه قال حدثتني عمتي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال أي هذه أذات بعل أنت؟ يعني عمالة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه أذات بعل أنت؟ يعني ماذا أذات بعل؟ يعني ماذا متزوجة أنت؟ قالت قلت نعم. قال كيف أنت له؟ كيف أنت له؟ قالت قلت لا آل إلا ما عجزت عنه. لا آل إلا ما عجزت عنه، يعني ماذا؟ بالفعل لا آل، أنا ما أمتنع عن شيء يكون فيه خير له إلا أطعته، بل وأطيعه في كل ما يريد. لا آل، أنا لا أتوانى في طاعته. لا آل إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك. الزوج ميزان حاله مع المرأة، أو ميزان حال المرأة معه هو ميزان المرأة بالنسبة للجنة والنار. ما كان الزوج يأمرها بطاعة الله ولا يأمرها بمعصية، هو جنتها ونارها. بل وانظر إلى هذا الخبر أيضا الذي جاء في السيرة في شأن حمنة بنت جحش رضي الله عنها، تلك المرأة الصالحة التي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وخرج الناس يستقبلون المسلمين وهم راجعون من أحد، وتعلمون أن المسلمين قتل منهم يوم أحد 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت حمنة بنت جحش رضي الله عنها ممن خرج يستقبل الجيش ودخل المدينة. وحمنة رضي الله عنها هي زوج الصحابي الجليل مصعب ابن عمير، زوجة مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولها في المعارك أبوها وأهلها ونحو ذلك. فلما استقبلت الجيش ولقيها من لقيها فجعلت تسأل ما الأحوال، فقالوا احتسبي أخاك عبد الله بن جحش، احتسبي أخاك عبد الله بن جحش قتل يعني في المعركة. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل لها احتسبي خالك، لما لقوها صابرة كده فقالوا لها خبر آخر، احتسبي خالك حمزة ابن عبد المطلب. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما وجدوها صابرة هكذا فقالوا احتسبي زوجك مصعب بن عمير. قال فصرخت وقالت واحزناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان، إن زوج المرأة منها لبمكان. يعني لما ذكروا لها أخاها احتسبت وتصبرت، وذكروا خالها تصبرت وتجلدت، لما ذكروا الزوج ما قدرت على تحمل الخبر لمكان الزوج للعند المرأة الصالحة. كذلك أيضا مما يعني يدل على عظم مكان الزوج وخطر ذلك على المرأة. ما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، أبت أن تتزوج، ترفض الزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. ما حق الزوج على زوجته؟ البنت سمعت أن الزوج له حق عظيم، خافت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو انتثر من خاره صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. هذا حديث صحيح. قال: أن لو كان به قرحة فلحستها، أو انتثر من خاره صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. طبعا أنت تقول: يا لماذا كل هذا القدر في حق الزوج؟ ابتداء الزوج هو الذي ينفق على المرأة. المرأة تعيش في بيت أهلها سنوات قليلة، سنوات قليلة، وأما في بيت زوجها فتعيش العمر كله. هو الذي ينفق عليها، وهو الذي يحصنها ويدافع عنها ويقاتل من أجلها ويسعى من أجل عيالها وحفظها ونحو ذلك. ولذلك كان له هذا الحق. تقول أنت: وعشان نفق بس؟ هذا الأمر في الشرع أمر عظيم جدا. أمر الإنفاق على المرأة هذا أمر عظيم جدا في الشرع. لماذا؟ هذه امرأة أصلا ما كان يلزمك النفق عليه، فبالشرع صرت ملزما بالنفقة عليه، إذن فهي عليها كذلك إيش؟ حق. عليها كذلك حق أنه ينفق عليها. رفع النفقة من على أبيها وصار هو الذي يتحمل ذلك في مرضها، في كسوتها، في طعامها، في كذا. ثم كذلك هو الذي له عليها ما من أسباب ترفعها في الآخرة من عفة وكذا ونحو ذلك. بل كذلك أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: قلت، فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ زوجها. أعظم من حق الأبوين؟ أي نعم، لكن انتبه، هذا حق وهذا حق، هذا له ضوابطه وهذا له ضوابطه، لا يطغى هذا على ذاك، لا يطغى هذا على ذاك. نعود إلى رياض الصالحين. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. انظر، إذن فرض الزوج الصالح سبب لدخول المرأة الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. الزوجة كل ما تؤذي زوجها بغير حق فإنها عند ذلك تلعن من الملائكة، وتلعنها الملائكة، وتسبها كذلك: لا تؤذي، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، ده مؤقت عندك، الأصل سيعود إليه وهو بيته في الجنة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وذلك لما من خطر المرأة على الرجال في العموم، خطر الفتنة في العموم وخطر العصيان في الخصوص أي في الحياة الزوجية. ولذلك مجمل هذه الأحاديث أنها تحث المرأة المسلمة على طاعة زوجها. وفي الحقيقة هناك بعض المعاني الأخرى ننبه إليها تتعلق بحق الزوج على زوجته، من هذه الحقوق إعانته على طاعة الله سبحانه وتعالى، إن الزوجة تعين الزوج على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، الرجل مطالب أن يعينها على طاعة الله، وكذلك هي تعينه على طاعة الله عز وجل من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزوجة الصالحة، قال: وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك، يعني من خير ما يعطى الإنسان في الدنيا، زوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك، خير ما اكتنز الناس، خير ما اكتنز الناس، كنز الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك. وأيضا من حقوق الزوج على زوجته حفظ حاله وعياله وتدبير شؤون منزله، حفظ حاله وعياله وتدبير شؤون منزله، تدبير شؤون منزله وحفظ عيال الزوج. وهذا فيه دليل، أو يعني كما ذكر العلماء، المرأة على الصحيح يجب عليها خدمة الزوج وخدمة عياله وخدمة عياله، فقد كانت فاطمة تخدم عليا، وأسماء كانت تخدم الزبير، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة راعية في بيت زوجها، فيدخل في ذلك رعاية كل شؤون بيت الزوج. وأيضا من حقوق الزوج استئذانه فيما لا بد من إذنه له، أن تستأذن المرأة الزوج فيما لا بد من إذنه له، فالخروج ابتداء لا تخرج ولو للمسجد إلا بإذنه، إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، دل على أنها لا تخرج إلا بالإذن، فإذا استأذنت ينبغي ألا يمنعها الزوج إذا كانت تخرج للمسجد. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت، أي فإن خرجت بغير إذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة، لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع. قالت: يا رسول الله، وإن كان لها ظالما؟ قال: وإن كان لها ظالما. لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه، وإن كان الحديث فيما قال لكن يوافق المعاني الصحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا خرجت المرأة من دارها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها ولا كسوة، فلا نفقة لها ولا كسوة، لأن هذا نشوز، أن يأمرها بعدم الخروج فتخرج هذا نشوز على الزوج. وأيضا من ما يتعلق بذلك ألا تتصدق من ماله إلا بإذنه، إلا بإذنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا إذا أذن لها إذنا عاما، إذنا عاما، قال لها: افعلي ما تشائين، خلاص تفعل بهذا الإذن العام. بل أيضا لا تدخل بيته إلا من يرضاه، حتى ولو كان أقرب الناس كما نبهنا من قبل. ولعل مما يشهد لهذا هذا الحديث الذي ذكره الذهبي بسنده، قال لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتأذن له؟ انظر. فقالت: أتأذن له؟ قال: نعم. سبحان الله العظيم، ده خليفة المسلمين وأفضل رجل في المسلمين، وهو حبيب علي رضي الله عنه، حبيب علي بن أبي طالب، ومع ذلك قالت: أتأذن له؟ فهذا يدل على عظيم طاعتها لزوجها رضي الله عنه. ومن حقوق الزوج كذلك على زوجته التبعل والتزين له، التبعل والتزين له. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرأة حسن تبعلها لزوجها، من حسن إسلام المرأة حسن تبعلها لزوجها، أنها تتزين للزوج وتتبعل له، لا كما تفعل كثير من النساء، إذا خرجت إلى الطرقات تزينت، وإذا كانت في البيت لا تنشغل بذلك ولا تهتم. فمجمل ذلك أن للمرأة للرجل حقوق على الزوجة، فإن أطاعت في غير معصية الله سبحانه وتعالى كان ذلك سببا في دخولها الجنة. نسأل الله تعالى أن يصلح زوجاتنا ويصلح أبناءنا ويصلح بيوت المسلمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.